وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا أنه إذا تعذر الشرط مثل الطمأنينة مثل الوضوء، فهل الصلاة تبقى على الوجوب؟ المشروط يبقى على الوجوب بمقتضى القاعدة. بمقتضى القاعدة الشيخ بين رأيه بالأمس، قال إذا دليل الصلاة مطلق ودليل الشرط شنو؟ قدر المتيقن من نفقة صورة القدرة، ففي حالة عدم القدرة نتمسك بإطلاق دليل ماذا؟ الواجب. هذا رأيك. اليوم يقول ومما يدل على درس جديد اليوم، ومما يدل على أنه بتعذر الشرط المشروط يبقى على حاله، على على حاله ولا يسقط وجوبه، رواية عبد الأعلى مولى آل سام. بس أنا أريد أن تلتفتون مقصودنا أول شيء. يقول ومما يؤيد أنه ماذا بتعذر الشرط، أو مما يدل يؤيد، لنقول مما يدل على أنه بتعذر الشرط المشروط لا يسقط، عبد الأعلى مولى آل سام يقول أثرت مضمون الرواية فانقطع ظفري أصر رجلي فجعلت عليه مرارة. المرارة في ذلك الزمان يشابهها في يومنا هذا اللفاف، هي عجينة في ذلك، يقول لفاف ما كان عندهم، يقولون عجينة وما كذا كانوا يخلوها على من؟ على موضع الجرح. هالزمان يشابهها ماذا؟ اللفاف. جعلت عليه مرارة وصار وقت الصلاة، أنا شو أسوي؟ شلون أمسح هسه على رجلي؟ شلون أمسح؟ مو هذا حاط أنا لفاف حاط كذا. قال له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. يعني ليش تسألني؟ بين الإمام شوية همك يتأذى. هذا وأمثاله يعرف، هاي إحدى الروايات اللي يستدلون بيها على جواز الاجتهاد وعلى حجية ماذا؟ الظواهر الكتاب. الإمام شلون يقول هذا؟ أتمنى شغل. هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. وين كتاب الله؟ وين أي آية في القرآن تدل؟ ما جعل عليكم في الدين، هاي الإمام استشهد بها، من حرج، امسح عليه، يعني عليه من؟ على المرارة، على الأصبع الذي عليه المرارة، على المرارة بالتالي. طب هسه احنا نقول هاي الرواية الشريفة تؤيد أو تثبت أو تدل عليه من؟ على أنه بتعذر الشرط، في موردنا الشرط هو ياهو الشرط المماسة، مماسة الماسح للعضو الممسوح، هذا الشرط المشروط ياهو. أصل المسح، أصل المسح هو مشروط، المسح مشروط بمن؟ بالمماسة. فلو كان بسقوط الشرط يسقط المشروط فكيف قال عليه السلام هذا يعرف من آية نفي الحرج، من آية نفي الحرج ما جعل عليكم الدين من حرج؟ وشلون ايش قال الإمام؟ أكرر، لو كان الشرط بتعذره يسقط المشروط بعد ما يمكن في الآية الكريمة، من الآية الكريمة نستفيد ماذا؟ المسح علينا على المرارة. ليش؟ لاحتمال ماذا؟ من احتمالين أصل، احتمال نمسح على المرارة واحتمال ماذا؟ أصل المسح ماذا؟ يسقط. فالإمام مع وجود الاحتمال شلون قال على هذا يعرف من الكتاب؟ ليش تيجي تسألني؟ هذا يعني هيك كأنه هذا يعرف من الكتاب، فلا بد على أنه الإمام يريد يقول أن بتعذر الشرط لا يسقط المشروط، بل كأنه يريد يفعل هذا من البديهيات. إلا إذا مو من البديهيات شلون يقول له هذا وأمثاله يعرف واضح بعد منين من كتاب الله؟

أكرر، المفروض التيمم بدل عمن؟ عن الكامل، يعني هما واحد في درجة واحدة، التيمم هي الوضوء الكامل، والوضوء الكامل يقدم على من؟ على الناقص. فالمناسب ما هو في مرتبة الكامل، ما هو في مرتبة الكامل قصدي من عده، تيمم أيضا يقوم مقام الناقص بدل الناقص، فنرجح الوضوء. قد يقال هكذا، يرجح التيمم، العفو، يرجح التيمم، وقد يقال بالعكس، نرجح ماذا؟ الناقص. لماذا؟ لأن الناقص حالة العذر بدل عن من؟ بدل عن الوضوء الكامل. يعني إنسان ما دام ما يمكن المسيح، هذا وضوء الناقص راح يصير بدل عن من؟ عن الكامل. فكما أنه عند التمكن من الكامل لا ينتقل إلى التيمم، كذلك من المناسب عند التمكن من الناقص لا ينتقل إلى التيمم، لأن الناقص قلنا حالة التعذر يكون مقاما كامل. وعند التمكن من الكامل لا يجوز التيمم، فكذلك عند التمكن من الناقص لا يجوز التيمم، لأنه هذا الناقص عند العذر يقوم مقام مقام الكامل. فأفترض رجل ماكو عده، فهو هذا الرجل اللي نقوله، الاحتمال الثاني هو هذا الاحتمال الثاني، هو هذا اللي أقوله، أقول حالة التعذر هذا الناقص يكون قائم مقام، يعني كالتان راح يصير، بعد يسقط أصل، يمكن يشوف واحد يقول أصل المسيح يسقط، فإذا كان كامل صار كأنه كامل قاعد يجيبه، ومع القدرة على الكامل لا ينتقل إلى التيمم. الثاني، لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا مثل كالتيمم، ففي تقديمه على الناقص، تقديمه لا علما ترجع تيمم، يعني البدل، يعني البدل الاضطراري وهو التيمم على الناقص، هل يقدم أو لا؟ أو لا أم لا من عدة بعد سيكون القدر، هو وجهان. أما وجه أنه يقدم التيمم ليش؟ لأن بدل الكامل، وعند التمكن من الكامل لا يجوز الناقص، إذا على هذا الأساس لا بد من التيمم، من أن مقتضى البدلية يعني بدل التيمم عن الوضوء كونه بدل عن الوضوء التام، فإذا بدل عن التام فهما في رتبة واحدة، يعني ياهو فهما هاي من عجل فهما في رتبة واحدة، يعني التيمم هي الوضوء التام في رتبة واحدة، فإذا في رتبة واحدة فيقدم التيمم يعني علينا على الوضوء الناقص. ليش؟ فالمبدل كالمبدل، يعني شنو المبدل؟ يعني كالوضوء الكامل، كما أن الوضوء الكامل يقدم عليه من على التيمم على الوضوء الناقص، كذلك ما هو في مرتبته وهو التيمم يقدم على الوضوء الناقص. ومن أن الناقص، أما احتمال أنه نقول لا يلزم الوضوء الناقص من هذا الباب، من باب أن هذا الناقص حالة الاضطرار، إذا واحد رجل ماكو عنده تام الوضوء تام بعد يسقط أصل المسح لانتفاء جزئية المفقود، فيقدم أعلاما هذا الوضوء الناقص على البدلي، يعني على التيمم. ليش؟ ليش يقدم على التيمم؟ لأن قلنا هو وضوء كامل ينحسب، فكما عند التمكن وضوء الكامل ما يجوز التيمم، أهنا هم كذلك. لذلك شو يقول؟ يقول كالتام، يعني كالوضوء التام، كيف الوضوء التام عند التمكن منه ما ينتقل إلى التيمم؟ كذلك هذا الآن عند تعذر الوضوء ثاني حسن فلا ينتقل إلى التيمم. وهذا الاحتمال الثاني مولانا يؤيده رواية عبد المولى عبد الأعلى مولى آل سامي اللي ذكرناها الآن لأنها دلت عند تعذر المسيح لا ينتقل إلى التيمم، ويدل على هذا الاحتمال رواية عبد الأعلى المتقدمة. الأمر الثالث، ترى التفت الفرعان انتهن، مو الأمر الثالث يعني بنائك، هذا ثالث إلمن هذا الثاني الذي الآن استخلصناه، لا لا لا لا لا مولانا، لا لا أمر الثالث هذا من الأمور الذي قلنا ينبغي التنبيه عليها قبل ما أدري كم يوم. لو دار الأمر، الأمر الثالث هذا مضمونه،

بين أن يكون، مثال ثاني، لو دار أمر الشيء بين أن يكون جزءا أو يكون زيادة مبطلة، مثل من؟ مثل إنسان انتهى من قراءة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص وتعرفها يعني شنو؟ قل هو الله أحد، انتهى منها ولم يكن له كفوا أحد، خلص. التفت أنه شك، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ قبل سورة الإخلاص قرأت أم لا؟ هذا هنا هل يجب عليه القراءة أم لا؟ يصدق تجاوز عن المحل يوم يصدق. إذا كان قد دخل في الركوع حتما يصدق شنو؟ تجاوز عن المحل فلا يقرأ. أما ما دام بعد لم يدخل الركوع، هل يصدق التجاوز ولا؟ إذا لم يصدق التجاوز عن المحل فقراءة الفاتحة الآن ماذا يصير؟ جزء. وإذا صدق التجاوز عن المحل فقراءة الفاتحة الآن يصير أو تصير زيادة مبطلة. وهذا إن الله افتهى المثال، مقصودنا ها أنه مثل هذه حالة أمر الشيء بأن يكون شرط تكون ماذا قلت؟ مانع. مثال أول، أمر الشيء بأن يكون جزء أو زيادة مبطل. السؤال إهنا أنا حكمنا إحنا الآن شو نسوي؟ أنا الآن فقيه، شو أسوي؟ يلا أنا فقيه أي اجتهد الآن، مناسب شنو شقولا؟ مناسب شقولا أنا الفقيه أقولا بالتخيير من باب دوران الأمر بين المحذورين وجوب حرمنا نقول مخير، فأقول للمقلدين يا أيها المقلدون الحكم هو التخيير هكذا؟ لا، الأنسب هو القول بالاحتياط، يعني نقولهم يا أيها المقلدون صلوا مرتين صلاة الجمعة، مرة شنو بصوت ماذا خفي أو مرة لا بصوت عال جهري، هل المقصود هكذا المناسب ولا؟ لأن احتياط بهالشكل ممكن، فالصحيح هل هو التخيير أو الصحيح ماذا؟ هو الاحتياط. اليوم نذكر توجيه الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو هو؟ التخيير. توجيه الاحتياط غد إن شاء الله، اليوم فقط نريد نذكر فيه التخيير. نقول قال بأن الصحيح والتخيير، لماذا؟ لأجل أنه في المثال الأول نشك في من؟ في الشرطية أو المانعية. وفي باب الشك في الشرطية الأصل عندنا ما هو؟ قلنا إحنا قلنا البراءة عند بعض ماذا؟ احتياط. فإن قلنا بالبراءة بأن الأصل عند شك في الجزئية في الشرطية، هذا في المثال الأول، أو في الجزئية، هذا في مثال ثاني، إذا قلنا بالبراءة واضح في موردنا حكم بعد شي يصير. إذا قلنا بالبراءة الحكم شي يصير تخير. ليش؟ لأن نشك قراءة الجهرية شرط ولا؟ لأننا نشك على أن القراءة الجهرية شرط أم لا؟ أصل البراءة نجري عن الشرطيين، ونشك على أنه مانع أو أنه روحك أو أن القراءة الإخفاتية شرط، ننفيها مات بالبراءة، فنجري البراءة عن شرطية الجهر والبراءة عن شرطية الإخفاء، يصير يوم يصير في التخيير. لا تقول شيخنا هاي ما يصير تجري الأصلين، ليش؟ قل لي ليش تلزم أي محذور مخالفة يصير شنو هذه؟ عملية. أقول لك لا، مخالفة عملية ما تصير، لأن لو لم أجري الأصلين ماذا كان يلزم؟ لو لم أجري الأصلين بالتالي إما أجهر وإما ماذا؟ أخفق، واحد من الاثنين بعد لا يمكن الجمع ولا يمكن الطرح، طرح كليهما ولا الجمع بينهما. الآن بعد إجراء الأصل الأمر كذلك، بعد إجراء الأصل النتيجة ماذا؟ أأتي بواحد، لا أجمع ولا أترك الثنين. فإذا على هذا الأساس لا بأس بجريان الأصلين، لأنه لا يلزم من جريانهما مخالفة ماذا؟ عملية قطعية. فإذا ما يلزم أقصى ما يلزم التزامية، ذاك لا يضر، لا تجب الموافقة مع الالتزامية ولا بل لا تجب. فالخلاصة إذن على هذا الأساس لا بأس بجريان الأصلين، نتيجة تصير البراء تخيير. هذا إذا قلنا الأصل في الجزئية والشرطية ماذا؟ البراء. وإذا قلنا الأصل في الجزئية والشرطية الاحتياط، مع ذلك الحكم ماذا؟ مع ذلك شنو مع ذلك الحكم ماذا؟ شقولا هو التخيير، حكم هو التخيير. يعني نريد نقول التخيير تام، هذا توجيه الوجه الأول، ترى الاحتمال الأول بالتخيير ثابت، سواء قلنا بإصال البراء في الجزئية والشرطية قلنا بإصال الاحتياط. على كلا التقديرين بلي يوم نقول بهم التخيير. إذا أن بالبراءة أصل البراءة بالجزء والشرط خلص نجي البراءة عن هذا ذاك في أصل التخيير. وإذا قلنا بإصالة الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية، مع ذلك يمكن القول بالتخيير. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأنه إصالة الاحتياط في الجزئية أو الشرطية، متى تدري في الجزئية أو الشرطية يجب الاحتياط؟ إذا فرض على أنه الشرط باقع عن الشرطية، مثل ما الشرط باقع الشرطية، مثل ما كان لا أعلم القبلة من أي جهة، شرطية الاستقبال واقعا باقية أو ساقطة؟ إذا باقية يجب الصلاة إلى كم جهة؟ أربع جهات. أما إذا ساقط شرطية الاستقبال، هل أحد يقول بوجوب الاحتياط؟ كلا. وجوب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات فرع بقاء شنو؟ الشرط على شرطيته. وأما لو سقط فلا يحتمل وجوب الاحتياط في مقامنا تعالى. كذلك نقول إنما يجب الاحتياط في الجزئية أو الشرطية، وذلك الاحتياط قلت بيبن يصير بأن أصلي مرتين، مرة جهرية ومرة ماذا؟ أخفاتي. فيما لو فرض على أنه الشرطية شرطية الجهر لو كان جهر، أو الإخفات لو كان إخفات، باقية، إذا الشرطية باقية هنا لا بأس أن شخص يقول بمن؟ بوجوب الاحتياط. أما إذا الشرطية ساقطة فلا معنى للاحتياط، ويمكن أن يقال في موردنا ساقطة، لأنك لو أردت أن تحتاط وتصلي صلاتين سوف يفوت عليك الجزم بالنية، الجزم بالنية راح يفوت، يعني نية الوجوب بعد ما تقدر ماذا تجزم بيها؟ صلاة الأولى ما تقدر تجزم، صلاة الثانية ما تقدر تجزم، يحتمل الأولى واجب يحتمل الثاني. فإذ بقى شرطية جهر أو شرطية رات ندرحني أهش، لكن بقى على شيء يلزم يفوت علينا الجزم بني، لما بوجود على مسكرة الشيخ ومي بذلك الجزم شرط، لكن على حال قوم والشيخ مو مناسب حتى تريد، لأنه لا يبقى ذلك. ما يمكن على أن طي ماذا شرطية أو لفات قعيبا على حالها لأنهم تفويت الجزمية. فإذا لا يمكن أن يكون باقية على حالها إلا معنى له بالإحقاق. فهرس الموضوع مرة ثانية حتى أعطق العبارة. الأمر الرابع الجديد، إذا دار أمر الشيء بين أن يكون شرطا أو مانعا، بين أن يكون جزءا أو زيادة مطلع، فهل يجب، هل الحكم التخيير أو الحكم ماذا؟ هو الاحتياط بالصلاة مرتين. في هذا اليوم قلنا الحكم قد يقال هو التخيير، غد إن شاء الله نقول ماذا؟ قد يقال الاحتياط، قد يقال الحكم هو التخيير، وذلك لأنه عند الشك في جزء الشرط إن قلنا جريان رائع التخيير في مقامنا إذن يصير هذا واضح أنه نشجار شرط أم نصل براء، قد شرم لا أصل براء، فنن البراء هذا وراء عمل من في كل واحد براء فالحكم التخيير لا يلزم بالك عملية قطعية جريان اسمه تقول لا يجريان. هذا قلنا فات البراء، وإذا قلنا لا أنه في ذلك الشك في احتياط يجري خوف احتياط أنه يجري متى؟ لو كان شرطية باقي على حاله، وهنا أن يقال الشرط فاق لأن لو كانت باقي على حالها وأردنا أن نحتر يلزم فوارد بالنية تطبق الأمر. هذا لو دار الأمر بين كون شيء شر أو مانع أو بين كونه دون كون زيادة هذا مبطل. بل مولانا ففي التخيير هنا يشلان دور أمر بين دورين، لأنه من دوران أمر في ذلك الشيء يعني لذلك شيء مثل الجهر بين الوجوب والتحريم، هذا هو الأمر المحذور. الاحتمال الثاني أن نقول له احتياط واجب أو وجوب الاحتياط، يعني أكرر العبادة بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء يعني مع الجار وأخرى بدون الجار، وجهان. مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفاش، إخفاش واجب ويبطل الجهر وإبطال الجهر. ومثال آخر هو أيضا لذلك على هالمنوال، على هالمنوال يعني لتردد الشرط، لتردد بين الشرطية والمانعية كالجهر بالبسملة ماذا في الركعتين الأخيرتين، إنسان إذا أراد يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين يجهر أو يخفت، قيل بالوجوب قيل بالإخفاء، قيل بوجوب الجهر قيل بوجوب الإخفاء. الآن إجينا مثال علما لدوران الأمر بين الجزئية والزيادة المبطلة، وكتدارك الحمد عند الشك في الحمد فيه يعني في الحمد بعد الدخول في السورة، بعد ما دخلت في سورة التوحيد شكيت قرأت الحمد أم لا، في مثل هذه الحالة يحتمل قراءة الحمد الآن زيادة مبطلة إذا صدق التجاوز، جزء إذا لم يصدق التجاوز. قلنا اليوم نحكي عن ترجيح الاحتمال الأول، فقد يرجح الأول يعني يقال بالتخير. ليش يقال بالتخير؟ يقول لأنه في باب الشك في الجزء أو الشرطية إذا بنينا على البراء واضح في البراء عنش شرطية جار أم شرطية الإخفاء، أما بناء على ما اخترناه من أصالة البراء مع الشك في الشرطية والجزئية فلأنه هو أجل البراء عن السنين أي مانع يلزم غير مخالفة قطعية عملية، فمفروض ما يلزم هنا في موردنا ما يمكن ترك الجار والإخفاء أو فعل الجار والإخفاء، لا مخالفة قطعية عملية ولا موافقة قطعية عملية، فلأن المانع من إجراء البراء إجراء عمن؟ عن وجوب الشرط أو حرمة الشرط، اللي دي وجوب الشرط وجوب غيري، ترى دائما الأجزاء والشرائط وجوبها ماذا؟ غيري، النفس متعلق بمن؟ بالمجموع بأصل الصلاة، ولأن المانع جابر عن لزوم غيري في كل من الفعلي والتركي ليس إلا لزوم مخالفة قطعية وهي غير قادح يعني غير مضرة. ليش؟ لأن لزوم مخالفة قطعية عملية أخذ مانك التزامية، هذا بيضه مخالفة عملا ما راح يلزم عملا يقع عليه أترك، بالتالي احتمال الموافقة موجود، التزام يعني ما راح التزم بالوجوب الحرمة اللي انا اعلم واحد من الموجود، هذا ما يضر، هذا لا نقول بوجوب الموافقة الالتزامية كما تقدم في اوائل الكتاب في بحث الموافقة الالتزامية. على اي حال ليس الا فلان المانع من افعال البراء عن لزوم الغير في كل من الفعل والترك ليس الا لزوم غالة قطعية وهي غير قادحة لانها ما لا تتعلق بالعمل، ليش تتعلق بالعمل؟ يقول عن بيت تالي لما تجي برأيته واحد ما حتجيبه يا تتبع وتخفت، لان واحد من فعل الشيء وتركه ضروري مع العبادة يعني مع هاي العبادة اللي تجيها تفعله تدرك الجهر ولا فلا يلزم العمل بالأصل في كليهما معصية، يعني في شرطية الجهر في شرطية الإخفاء ما يلزم أو في جزئية الكلام في جهر هم يلزم، لا يلزم في كليهما معصية متيقنة كما يلزم، بل وين يلزم من إجراء الأصل المعصية أو مخالفة أي عملية في أي مثال، مثلا المتباينين يعني في صلاة الظهر والجمعة يوم الجمعة هنا كذا في ذات البراءة كيف راح بعد ما تصلي تقعد تاكل أو تنام، هاي مخالفة قطعية عملية كما كان يلزم في طرح المتركة الظهر والجمعة. وبتقرير آخر مولانا بتقرير آخر هذا راح أقوله ما كان إلى داعي هذا بتقرير آخر يريد يوضح النزاي، يقول إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما المفروض صار واحد راح تجيبه لو تجل لو تحفظ أبوح العقاب من جهة اعتبار الآخر بالواقع، بعد ما يقدر المولى يعاقبك على الآخر حتى لو كان ذاك واجب ما يقدر يعاقبك لأنه عقاب بلا بيان مؤاخذة بلا برهان ما يجوز. ولتقرير آخر إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار آخر في الواقع، أفرض كان معتبر في الواقع، لكن ما يمكن عقاب من جهته لو كان معتبر من ليسمع، ما يمكن عقاب لعدم الدليل عليه، ويقبح المؤاخذة من دون بيان. إذن فالأجزاء المعلومة مما يعلم كونها منشأ للعقاب، الأجزاء المعلومة ياهو يعني غير الجهر، ركوع وسجود ذني هو يكون تجيبه، لأن إذا ما جبتها تدري عقاب أكو. لكن الزائد عليها مثل من الزائد قراءة الحمد بعد سورة التوحيد الإخلاص، أو الجهر ما أدري الإخفاء. وأما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب إليه لعدم العلم به، نقطة. وتركهما جميعا غير ممكن. قد واحد يقول شيخنا إذا تركت الاثنينات أكو عقاب على الترك ولا الاثنينات اللي تركتها؟ بلي، فإذا أكو عقاب على الاثنينات لازمه أنه أحتاب أصلي مرة مع الجهر لاحتمال أنه هو الواجب والعقاب عليه، وأصلي مرة مع الإخفاء لاحتمال أنه هو الواجب وأخاف من العقاب على تركه. فإذا كان على تركهما معا عقاب فلازمه أصلي مرتين لاحتمال هذا هو الواجب الذي منشأ العقاب لاحتمال ذاك. الشيخ يجاوب يقول تركهما معا ما ممكن، حتى تقول تركهما معا موجب للعقاب فلازم الاحتياط. يقول وتركهما معا جميعا غير ممكن، حتى يقال ان العقاب على تركهما معا ثابت فلا وجه لنفيه عن كل منهما. بعد ما نقدر نتعامل بالمحتمل في كل واحد، اذا محتمل فيجب الاحتياط. يقول هالحكم يجي هذا كل حكينا اذا قلنا تجري براء، اذا كنا ماذا احتياطيين ايضا نقول في موردنا بالتخيير. ليش؟ لانه وجب الاحتياط فرع بقاء الشرط على شرطيته، واهنا قلنا مو باقي لانه يلزم فوات الجزم بالنية. واما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، فلان وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك. اذا باقي هنا نقول يجب الاحتياط. قد واحد يقول خلينا نقول باقي، يقول لك الشيخ يجابك يقول لا ما باقي، وايجابه مع الجهل يعني وجوب ذلك الشرط مع جهلي يستلزم الغاء ماذا؟ شرطية الجزم بالنية. بتعبير آخر يلزم إلغاء ماذا؟ قولوا ياي عطوا التفسير لإلغاء اقتران الواجب الواقعي. هاي فاقتران عطف علينا على الجزم، يعني لإلغاء شرطية اقتران الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص، يعني بالواجب الواقعي به بالواجب الواقعي بالخصوص يكون تقترن هذا هيك. إذا الواجب الواقعي هذا يكون تقترن النية بنية الإطاعة، هذا راح يفوت علي مع التمكن. يعني المفروض ممكن هذا الناس اقتران الواجب الواقعي بالطاعة يعني الجزء بالنية، شلون ممكن؟ لأن يتخير إنسان ويصلي صلاة واحدة، نقول الواجب عليه واحدة فممكن هو نية الجزم يسبيها. إذن فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد وهو الجهر والإخفاء، وبين مراعاة شرط الجزم بالنية. فإذا الأولى مثلا تتنى من عدك ما أدري هذا الحكي شلون يجيب الشيخ، قلنا هذا على مباني القوم. فالأولى نقول مثلا شرطية الجزم باقية فذاك يسقط فما يجب الاحتياط. وبالجملة فعدم وجوب الاحتياط في المقام من يابار نقول مواجب من باب الشرط الواقعي ما باك على الشرطية، لمنع اعتبار ذلك الأمر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا نقول ذاك ما معتبر يسقط عن الشرطية عند الجهل والتردد. نظير ما إذا واحد تقال أنه عند الجهل بالقبلة شرطية القبلة يسقط، إذا يسقط بعد مو واجب تكرار العبادة أربع مرات. نظير يقول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة، من يا باب نقول مواجب التكرار لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل، من هذا الباب نقول، مو من باب على أن الشرطية باقية لكن مع ذلك لا يجب احتياط باشك في المكلف، ما يصير شك في المكلف به، ما ندري مكلف به هذا أو ذاك. لذلك يقول لمنع شرطية استقبالي مع الجهل لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به، مو من هذا الباب شك المكلف مع ذلك لا يجب الاحتياط، بل من باب سقط الشرط عن الشرطية فلا يجب الاحتياط. هذا كله في من في ترجيح الأول، هذا يعني خذ هذا وقد يرجح الثاني، لا نقول بوجوب الاحتياط غد إن شاء الله.